النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Whoa. والليل إذا يسر هل في وتحبون المال Thank you.

والذي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.